وقالت اليهود يد الله مغلولة. قالون واندرج معه من اندرج. وقالت اليهود يد الله مغلولة. حمزة بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعقوب بضم هاء أيديهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الأزرق بالنقي واندرج معه الأصبهاني. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالون واندرج معه من اندرج. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كيف يشاء. كيف يشاء. كيف يشاء. كيف يشاء. هشام بالوقف بخمسة القياس واندرج معه حمزة على ثلاثة إبدال والتسهيل مع القصر. كيف يشاء. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالمد مع التسهيل والروم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ابن كثير بصلة هاء الضمير. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون على الوجه السابق بالغنة. واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر ما عدا الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الأزرق بتفخيم الراء والإشباع. واندرج معه النقاش وخلاد. طغيانا وكفرا خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. النقاش بالإشباع والغنة. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلف عن حمزة بالسكت على المنفصل. طغيانا وكفرا خلاد على الوجه السابق بالغنة. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل. واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون على الوجه السابق بالغنة. واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون على الوجه السابق بالغنة ولم يندرج معه أحد. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الأزرق بترقيق الراء والإشباع. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قالون بتسهيل الهمز الثانية. واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو عمرو ورويس. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ابن عامر بتحقيق الهمزتين. واندرج معه عاصم وروح وخلف العاشر. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الكسائي بإمالة تاء التأنيث. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة إلى يوم القيامة. حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حمزة بالسكت على المد المتصل وإمالة تاء التأنيث. إلى يوم القيامة. خلاد على الوجه السابق بفتح تاء التأنيث. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قانون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قانون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قالون على الوجه السابق بالغنة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. النقاش بالإشباع والغنة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ويسعون في الأرض فسادا. قالون واندرج معه من اندرج. ويسعون في الأرض فسادا. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. ويسعون في الأرض فسادا. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. والله لا يحب المفسدين. قالون واندرج معه من اندرج. والله لا يحب المفسدين. يعقوب بالوقف بهاء السكت.